الشيء الذي فيه مغنم الناس يقبلون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال، كأن جوهر الحياة الدنيا، جوهر الحياة الدنيا العمل الصالح. والدليل هؤلاء الذين يموتون على ماذا يندمون؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فهذا الذي ندم على أن لم يكن يتوقع الموت وجاء الموت، على ماذا يندم؟ على أنه فرط بالعمل الصالح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكل درجات مما عملوا، والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني أنت وجدت في هذه الدنيا من أجل أن تعمل صالحا. لما العمل الصالح؟ من أجل أن يكون هذا العمل الصالح صالحا لقبولك عند الله عز وجل، من أجل أن يكون هذا العمل الصالح سببا في دخول الجنة. لذلك جاء في تفسير بعض الآيات فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اليسرى هو العمل الصالح الذي هو ثمن الجنة. فالإنسان لو أنه في الحياة الدنيا كسب مالا وفيرا وحقق نجاحا كبيرا واعتلى أعلى الدرجات وفاز بكل الملذات وجاب مختلف الأقطار وأكل أطيب الطعام وسكن في أجمل البيوت ولم يكن له عمل صالح فهو خاسر، فهو أشد الناس خسارة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم صل عليه، نبي كريم حريص علينا يقول بادروا بالأعمال الصالحة. يعني لازم أحدنا يسأل نفسه السؤال، أنا ما عملي؟ ما هو عملي الصالح؟ والله ربحنا اليوم أرباحا طائلة، هذه لك. والله تناولنا طعاما طيبا، هذا لك. لبست هذا الثوب الجيد، هذا لك. نريد ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ما الذي قدمته للناس حتى يرضى الله عنك؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب العبد إلا إذا كان ذا نفع عميم. الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فهذا أمر نبوي. ولا تنسوا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول ثلاثة أنا فيهن رجل، أنا رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى. هذا النبي العظيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول لك هذا النبي الحريص علينا الرؤوف الرحيم بادروا بالأعمال. لذلك المؤمن الصادق شغله الشاغل العمل الصالح، فلعل الله يرضى عنه. شغله الشاغل، يعني أنا أقول لكم هذا المثل، لو أن أحدا عرض عليك أن تعمل صالحا فكانت إجابتك والله ما في عندي وقت، ما لي فاضي، هل تحبون أن أمثل لكم ماذا يعني هذا الكلام؟ كطبيب بقي يدرس 30 عاما إلى أن حاز على أعلى درجة علمية مع بورد، وجاء إلى بلده وفتح عيادة وكتب على العيادة الدوام من الساعة 5 حتى 8، وجلس ينتظر الزبائن ليسد الديون التي أرهقته وليؤمن طعاما لأولاده. فجاءه مريض قال له والله ما لي فاضي. لكن لا فاضي، أنت لماذا أنت هنا يا أيها الطبيب؟ لماذا أنت هنا في العيادة؟ لماذا كل هذه الدراسة؟ لماذا هذه الشهادات؟ لماذا أسست هذه العيادة؟ لتقول للمرضى أنا مشغول. مشغول بماذا؟ ما الشيء الذي هو أهم من أن تعالج المرضى؟ هذا الذي يقول لك أنا مالي فاضي، مشغول، وقد دعي لعمل صالح، هذا لا يعرف لماذا هو على وجه الأرض، ضائع تائه في ضلال، ما عرف مهمته. أنت جئت إلى هذه الدنيا من أجل أن تعمل صالحا يصلح للعرض على الله عز وجل، يكون هذا العمل نورا لك في قبرك، من أجل أن ترقى به في الجنان إلى أبد الآبدين. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها حينما وزع النبي شاة، يعني اللحم شيء محبب للناس، وزع أضلاعها أطرافها صدرها ما بقي شيء، فقالت له يا رسول الله لم يبقى إلا كتفها، ما بقيت. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال بل بقيت كلها إلا كتفها، هذا الذي وزعناه هو الذي يبقى. سيدنا عمر أمسك تفاحة قال أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. بينما رجل يمشي في طريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها فارتوى، فصعد إلى الأرض فإذا كلب يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. ثم نزل البئرة فملأ خفه ماء وأمسكه بفيه، ثم رقي البئرة فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله أئن لنا في البهائم لأجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. فيا أيها الإخوة الأكارم، إذا امتنعتم عن العمل الصالح أو إذا امتنع الإنسان عن العمل الصالح فوالله الذي لا إله إلا هو ما عرف لماذا هو على وجه الأرض أبدا. إنك هنا في مهمة. لذلك في 200 آية يقول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. سأل نفسك السؤال مساء، تفتح محل تجاري، بتزين المحل، تعمل بضاعة جيدة، تعمل إعلان، تعمل لافتة، تعمل باكروت، تنتظر أول يوم ثاني يوم تفتح ما في ولا زبون، تفتح بتلاقي بيع بيت ليرة ما بيطلعوا معاش الصانع مثلا، بعدين تكتب برسم التسليم، إذا ما ربحت مشكلة. فأنت باليوم إذا ما عملت حسابك ماذا فعلت من خير في هذا اليوم؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا بالعمل الصالح، ولا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله علما. فالواحد قبل ما ينام ماذا فعلت اليوم فعلا يرضي الله عز وجل؟ هل عدت مريضا؟ هل أنفقت مالا؟ هل عاونت فقيرا؟ هل عاونت أخا لي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لأن أمشي في حاجة أخي المؤمن خير لي من اعتكاف شهر، من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. يختم النبي ترى أنت خدمت أخ، عاونت أخ، ساهمت فيك بعمل خيري، دعيت إلى الله، نصحت إنسان، دللت على الله، في أرملة من أقربائكم عاونتها، قدمت لها مساعدة، في يتيم رعيته، في لك قريب بعيد فقير زرته جبرا بخاطره، لك بنت اخ واخوك توفى، يا ترى رعيتها هي؟ اعتبرتها بنتك؟ بعثت لها عن زوج؟ وجهتها؟ نصحتها؟ شو دخلني فيهم؟ فهذا الذي يطلب منا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال سبعا. طيب إذا واحد ما بادر، أراد الدنيا، أراد الدنيا وزينتها، لا بد من أن يأتيه أحد هذه السبعة. يعني إذا أعرضنا عن طلب الآخرة، إذا أعرضنا عن العمل الصالح، إذا تعلقنا بالدنيا انكببنا عليها، جعلناها كل همنا، مبلغ علمنا، حرصنا عليها، ماذا ننتظر منها؟ هو الحديث دقيق، معنى بادروا أي سابقوا. فبعضهم فسره يعني اعمل عملا صالحا قبل أن يأتيك أحد هذه السبعة. إن أحد هذه السبعة لا بد آت، هذا معنى. والمعنى الثاني اعمل عملا صالحا لئلا يأتيك أحد هذه السبعة. المعنى يعني سارع إلى عمل صالح من أجل أن تكتب وقتك قبل أن تأتيك أحد هذه السبعة، أو اعمل عملا صالحا لئلا يأتيك أحد هذه السبعة. ما هذه السبعة؟ قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ سيدنا علي كرم الله وجهه يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، يعني في حالات يصبح الفقر كالكفر، في حالات إذا جاء الفقر مع الجهل ربما كفر هذا الفقير. الفقر أحيانا ينسيك أن تصلي، ينسيك أن تؤدي واجباتك نحو عيالك وأولادك. فالفقر المنسي نعوذ بالله منه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، من أحبني فاجعل رزقه كفافا. الكفاية هذه أرادها النبي لنا، أرادها لمن يحبه، لمن يحبه النبي ولمن يحب النبي. أما هناك فقر ينسي، يعني أيام الإنسان لا يملك ثمن أجرة ركوب سيارة عامة، يمشي ساعة ونص يحس بشعور عجيب، هذا الفقر منسي. أيام ما معه ثمن الدواء لأولاده، أحيانا ما معه ثمن الطعام، أحيانا ما معه ثمن الخبز، فهذا الفقر نعوذ بالله منه. وقد يكون هذا الفقر يعني للمؤمن رفع درجات، لأن المؤمن ثابت لا يتغير لا في الغنى ولا في الفقر، لا في إقبال الدنيا ولا في إدبارها. المؤمن إذا افتقر ففي هذا الافتقار رفع لدرجاته وكشف لبنيته الطيبة، تعريف للناس به، رفع لمقامه، امتحان له. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني الله، الإنسان إذا آمن بالله عليه أن يوطن نفسه على كل شيء. أنت عرفت الله وأسلمت له في السراء والضراء، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعل. حالة المؤمن مع الفقر استسلام لله عز وجل، هو يسعى ويبذل قصارى جهده في رفع مستوى دخله، لكن إذا ضاقت به الحيل ماذا يفعل؟ يستسلم، يرضى هكذا أراد الله وهكذا شاء. لكن إذا جاء الفقر، إذا جاء الفقر لإنسان لا يعرف الله عز وجل، ربما سب الإله، هذا يفعله بعض الناس، ربما نسي فروض طاعته لله عز وجل، نسي أن يصلي، نسي أن يطيع الله عز وجل. فربنا عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ نعوذ بالله من الفقر المنسي. مرة كنت في جلسة في نزهة، واحد قال من إخوان أنه الله يبعث لي مرض. قلت له: هذا خلاف الشرع، هذا خلاف الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. من أنت؟ أتجترئ على الله عز وجل؟ أتظن أنك أعظم من النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام هكذا دعا. فالإنسان يطلب من الله السلامة، يطلب البحبوحة، يطلب الرزق، لا يقول: يا رب امتحني، أنا أصبر. لا، أطلب من الله السلامة. إذا ضاقت فهو امتحان للمؤمن، رقي، ولغير المؤمن امتحان. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. كن فيكون. تقنين ربنا مو تقنين عجز، تقنين تأديب. الإنسان بيقنن تقنين عجز لضعفه. والله قال لي واحد اليوم، قال لي: والله بعض المزارعين في المنطقة الشمالية الشرقية. أنا قلت له: سمعت أن الكيس طالع 70 كيس، صح؟ قال لي: صح وأكثر. قال لي: والله أبدوا مبالغ فوق حد الخيال. قال لي: أبدوا 71 مليون من الدولة، حق أمح على سعر رسمي. سبحان الله، إذا الله أعطى أدهش لشوال 70 شوال عطى. يعني إذا ربنا عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فلما ربنا غني إذا أعطى أدهش، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لكن إذا ربنا عز وجل قنن بيكون تقنين محبة. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فأنت استسلم، إذا أعطاك اشكره على عطائه، وإذا منع عنك منعه عطاء. قال ابن عطاء الله السكندري: ربما أعطاك فمنعك. يمكن يعطيك الدنيا 5-6 أبنية وأراضي ومزارع ومعامل، هون ربع ساعة وهون نص ساعة وهون ساعة وهون حل مشكلة من الصبح للساعة 12، نام فأ ثاني يوم حل مشاكل، ثالث يوم بعدين عظم الله أجركم. أعطاك فمنعك، ما عرفته أنت ذات فترة، أعمال رجل أعمال من الدرجة الأولى، وقتها كله مليان اجتماعات وقرارات وصفقات ورحلات وسفرات عمل وسفرات نزهات، وما عندك وقت إطلاقا. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ضيق عليك، التفت إليه، قرأت كتابه، تعرفت له، فكرت الكون، تصدقت، صليت، يعني عملت أعمال صالحة. فالواحد لا يعترض على الله عز وجل. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وقد يكون المنع عين العطاء، وقد يكون المنع عين العطاء. بس أنا بأكد لك، لما ربنا عز وجل يكشف الغطاء ويريك الذي ساقه لك ما الحكمة منه، أنا متأكد أن كل إنسان سوف يذوب خجلا من الله سبحانه وتعالى على كل شيء ساقه إليه. هذا جعله ما ينجب أولاد ذكور، هذا جعله عقيم، هذا جعله فقير، هذا جعله غني، هذا جعله عليل، هذا جعله صحيح، هذا جعله عمله شاق، هذا عمله سهل، هذا من أب غني، هذا من أب فقير، هذا أجى بآخر الزمان، هذا بأول الزمان، هذا معه عاهة ولادية، هذا معه خلع ولادي، هذا معه قصور كبد مزمن، هذا معه. حينما ينكشف لك الغطاء لا تملك إلا أن تقول كلمة واحدة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لذلك سيدنا علي الله يرضى عنه بيقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. والقاعدة الأساسية أن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. هذه البطولة، أن تشكره يا محمد كما قال سيدنا جبريل: أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. استسلم، يعني هو أحب محب لك أكثر من حبك لنفسك. عبدي المؤمن، عبدي المؤمن أحب إلي من بعض ملائكتي. عبدي المؤمن أحب إلي من بعض ملائكتي. لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إليهم وانتظاري لترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف إرادتي بالمقبلين؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ عالدخل المحدود مستقيم من جامع لجامع، عالدخل الكبير من ملهى لملهى، هذا غنى مطغي صار، بيسافر لأوروبا بده يشوف النوادي في شوارع معينة بباريس بيزورها، صار معه مصاري، بده خمس نجوم فندق خمس نجوم، يعمل عرس مختلط بالفندق الكبير، معه مليون حب، بده شيء مرتب، بده اختلاط. يمين بقى هالمنديل طلع مثل بومة بيقول له: أو غنى مطغيا، بده بقى الشهوات. عنده مكتب بده سكرتيرة، صار ما يمشي حال الموظف، لا سكرتيرة بده. أو غنى مطغيا، نعوذ بالله، والله هو البلاء كلياته. الغنى من دون علم لجنة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ أكبر محل حلويات كان بلبنان، يصدر لدول النفطية كل يوم طائرة بضاعة محملة بإنتاجه. فات مرة على المعمل، ما عجبه عجينة المعمول، مسك العجينة حطها بالأرض وعرك بصباطه. قالوا سيدي، قالوا الناس من تحت حذائي بيأكلوا. بعد شهر انقطعوا ركبتينه بالغرغرين، داء المواس، الآن بلندن عم قاعد. غنى مطغي صار معه مئات القلوب، مئات ملايين صار معه، ما عاد يشوف حدا أحسن منه. البطولة أن تكون في قمة نجاحك متواضعا لله عز وجل. النجاح في خطورة كبيرة، النجاح مزلق يا أخوان، النجاح في كسب المال، النجاح في المراتب العليا، النجاح في القوة، النجاح في كل شيء، النجاح مزلق خطير. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا؟ معه مئات الملايين لكن في علة خطيرة، توقفت كليتاه عن العمل. قال له واحد أخي ممكن نقدر، قال له ما في أمل. قال له مليون، قال له 900 مليون ما في أمل، تفضل ادفع ملايين. أو مرضا مفسدا يفسد عليك حياتك، لهذا النبي الكريم قال إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. أو هرما مفندا، كبر كثير ونشأ في معصية الله، فلما كبر خرج ما يطعموني، يقول للضيف هلا طعموه، ما يطعموه، بيتكلم أشكال ألوان، بصير حشري، بعيد قصة 100 مرة، بيملوا منه الناس، بيهربوا منه، بحطوا أوضة لحاله. هذا نعوذ بالله من الهرم المفند، صار موضع سخرية، موضع ازدراء، موضع تأفف، يتمنى أقرب الناس إليه موته. الله يخفف عنه يا أخي، الله يخفف عنه. أما المؤمن من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، من تعلم القرآن متعه الله بعقله. المؤمن كريم على الله عز وجل، لا يرد إلى أرذل العمر، لا، يزداد عزا وجاها ومحبة وعقلا وذكاء. البلاط ما عجبه كسره، لسه ما حدا سكن البيت، اشترى مكسي خالي، بس البلاط ما عجبه عتم شوي كسروه كسره، كمان السيراميك ما عجبه في نوع أرهج كسره، ساوى أقواس، رتب، جاب طاولة رخام قطعة واحدة أونيكس، هذا رخام غالي كثير شفاف، رتب البيت تم يشتغل فيه سنة ونص، يوم خلاص توفى أو موتا مجهدا شرف على باب صغير السماء نسيت ما في اعتراض، أو موتا مجهزا. البطولة أن تعمل لهالساعة هي للآخرة. أو الدجال، يعني الكلام كالعسل والفعل كالصبر. أي إنسان يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، هذا نموذج الأنصار. تلاقي كلام طيب، بتعامل جارك، بتعامل التاجر، بتعامل الصانع، بتعامل رفيقك، ما في أحلى من كلامه، بتعامله ما في أصعب من فعله، يعني باطنه ليس كظاهره وظاهره ليس كباطنه. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. الساعة يعني يوم القيامة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الحديث يجوز تقولون إنه هذا كثير حاكي سابقا أستاذ، والله لا لا لا أشبع منه، إنه حقيقة خطير جدا. هذه النقاط السبع تنتظر كل واحد منا، فسارع إلى عمل صالح لئلا تصاب بالغنى المطغي أو الفقر المنسي أو المرض المفسد أو الهرم المفند. الموت لا بد منه طبعا، لكن بين الإنسان يكون في توفيق من الله عز وجل وفي حفظ. قال له يا بني عمره 97 سنة، بصره حاد، أسنانه في فمه، قامته منتصبة، سمعه مرهق، أسنانه، زوجته، يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. فإما أن نسارع إلى الأعمال الصالحة لئلا نصاب بأحد هؤلاء، وإما أن نسارع بالعمل الصالح قبل أن يدركنا أحد هؤلاء. هذا معنى الحديث، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا احفظوا الحديث ورددوا دائما، والحديث يعمل مكابح للإنسان. لكن والله الذي لا إله إلا هو، الله سبحانه وتعالى أكرم وأعظم وأوفى من إنه الإنسان من أن يضيع مؤمنا. ما دمت قد عرفته في شبابك، عرفته في ثورة الشباب، فالله سبحانه وتعالى يحفظك في مقتبل عمرك، وهذا العمر الرذيل ثم يرد إلى أرذل العمر ليس من سيمة المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يحفظهم. والآن إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، بذكر الصالحين تتعطر المجالس، وبالحديث عن أصحاب رسول الله تتنزل الرحمات. سيدنا عمر يعني أعظم ما فيه أنه مع تفوقه الشديد في مجالات عديدة ما تمكن الغرور أن يصل إليه، وكما قلت قبل قليل يعني أخطر مرض على الناجحين في الحياة، في نجاح مالي، في نجاح إداري، في نجاح في القوة، في نجاح بالعلم، في نجاح بإدارة الناس. هؤلاء الناجحون معرضون لخطر عظيم ألا وهو الغرور. يقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما هو الشيء الذي هو أكبر من الذنب؟ قال: العجب. العجب، العجب أكبر من الذنب. ما في مني أنا أن تقول أنا. قالها إبليس فأهلكه الله، قال: أنا خير منه فأهلكه الله. هي ثلاث كلمات مهلكات: أنا ولي وعندي. قالها قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. قالها فرعون: أليس لي ملك مصر؟ فأنا ولي وعندي ثلاث كلمات مهلكات. فكل عظمة هذا الخليفة تفوقه. مثلا دخل الإسلام في حفاوة بالغة من النبي عليه الصلاة والسلام، صار الإسلام بعد إسلامه دينا جهوري الصوت فاضح الكلمة. المسلمون قبل إسلامه كانوا يستخفون، بعد إسلامه أصبحوا يعبدون الله جهرا. سماه النبي بالفاروق لأنه بإسلامه فرق الله بإسلامه الحق والباطل. أصبح خليفة، هناك له آراء نزل بها وحي اسمها موافقات عمر. لو كان نبي بعدي لكان عمر، هي قمة النجاح، ومع ذلك ما استطاع الغرور أن يصل إلى قلبه. قال مرة عن نفسه، قال: لقد كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى أعزنا الله بالإسلام، فإذا ذهبنا نلتمس العزة في غيره أذلنا الله. كل هذه العظمة، كل هذا التفوق رآه فضلا من الله عز وجل يستوجب الشكر. فإذا ذهبنا نلتمس العزة بغير دين الله أذلنا الله سبحانه وتعالى. هذا درس بليغ لنا معشر الأمة العربية. أعزنا الله بالإسلام، فإذا أردنا أن نلتمس العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. الأحنف ابن قيس يروي هذه القصة، قال: كنت مع عمر بن الخطاب فلقيه رجل فقال: يا أمير المؤمنين انطلق معي فأعدني على فلان فقد ظلمني. امشي معي، فلان ظلمني. سيدنا عمر رفع درته وخفق بها رأس الرجل وقال له: تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم مقبل عليكم حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه أعدني أعدني. يعني يبدو أنه كان مشغول بأمر خطير جدا، يمكن بغزوة أو بإعداد غزوة، وقت غير مناسب، وكان فارق سابقا وعرض نفسه على الناس، يعني كان في تصرف غير لائق من الرجل. فانصرف الرجل، فقال عمر بعد ما عنفه ندم، فقال علي بالرجل. فلما عاد ناوله مخفقته، درته يعني، وقال له اقتص لنفسك مني تعضربني. فقال الرجل لا والله، ولكني أدعها لله. وانصرف وعدت مع عمر إلى بيته، فصلى ركعتين ثم جلس يحاسب نفسه ويقول يا ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، فما حملك على رقاب الناس؟ فجاءك رجل يستعديك فضربته، فماذا تقول لربك غدا؟ هذا هو كل الدين، كل الدين في هذه الكلمة. ماذا تقول لربك غدا؟ ليش طلقتها؟ ليش أكلت مال فلان؟ ليش احتلت على فلان؟ ليش كذبت على فلان؟ ليش غررت لفلان؟ ليش خنت العهد؟ لما فعلت هذا؟ ماذا تقول لربك غدا؟ يا أيها الإخوة الأكارم، إذا كنت بطل بتهيئ جواب لله عز وجل عن كل عمل عملته في الدنيا. اشتريت، بعت، غضبت، خاصمت، عاديت، أعطيت، منعت، وصلت، قطعت، عليك أن تأتي بجواب مقنع لله عز وجل. ماذا تقول لربك غدا؟ أنت أكلت لكن ما أطعمت أهلك. لو أن الله عز وجل قال هؤلاء عيالك وليس لهم أحد غيرك وأنت أكلت، لما لم تطعمهم مما تأكل؟ تفضل جاوب. ماذا تقول لربك غدا؟ خيري تزوجت، ليش طلقتها؟ النبي الكريم قال لعن الله الذواقين والذواقات. تلاقي بسبب تافه بيطلق. وين عم طلق؟ أخي كذبت علي في عاله، علمها على الصدق، وبخها، عنفها، عمل درس، وضح لها الأمور، رأسا وكسرها طلاقها. يعني كأنه كلمة علي الطلاق مثل يعني للتسلية صارت. أنا عندي بالأسبوع 4-5 حالات طلاق لأسباب تافهة. كلها هيك الله عز وجل أخذ عليك العهد؟ وكسرها طلاقها، قال عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول لربك غدا؟ هو ذا يؤم الناس في الصلاة، فيسمع بكاؤه ونشيزه أصحاب الصف، فيسمع بكاءه ونشيزه أصحاب الصف الأخير. مرة ثانية كان يعدو ويهرول وراء بعير أفلتت من معطنها، ويلقاه علي بن أبي طالب فيسأله إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال له بعير نب من إبل الصدقة أطلبه. أمير مؤمنين راكد وراء بعير من إبل الصدقة، فيقول له علي كرم الله وجهه لقد أتعبت الذين سيجئون بعدك، هلكتم. أنت خليفة بتلحق إبل هربت من مكانها، لقد أتعبت الذين سيجئون بعدك. فيجيبه عمر بكلمات متهدجة، والذي بعث محمدا بالحق لو أن عنزة ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة، ولو أن بغلة تعثرت لحاسبني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ كنت وضيعا فرفعك الله، كنت ضالا فهداك الله، كنت ذليلا فأعزك الله، فماذا تقول لربك غدا؟ هذا كلام إلنا. هلا أنت صاحب محل، سيارتك على الباب، بيجيك عملت، كنت وضيعا كنت صانع، متأخر تاخذ الطيارة، صح لما غلط؟ روح على البيت ما في الظهر، جيب معك سندويشة. كنت وضيعا فرفعك الله، كنت ضالا مو عرفان الطاف من الطيف فهداك الله، كنت ذليلا فأعزك الله، فماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ شيء دقيق. مرة سيدنا عمر قال لجليسه أبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وشهادتنا وعملنا كله يرد علينا؟ كلام خطير جدا. قال له: يا أبا موسى، هل تظن أن إسلامنا مع رسول الله وهجرتنا وشهادتنا وعملنا كله يرد علينا بقاء أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ يتمنى هذا الخليفة العظيم أن ينجو بجلده لا له ولا عليه، وهذا الإسلام وهذه المجاهدة وهذه الحروب. فيجيبه أبو موسى: لا والله يا عمر، لقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا خلق كثير، وإنا لنرجو ثواب ذلك. فيجيبه عمر ودموعه تنحدر من على وجهتيه كحبات اللؤلؤ: أما أنا فوالذي نفس عمر بيده، لوددت أن ذلك يرد علي ثم أنجو كفافا رأسا برأس. تعادل يعني، لما لا يكون كذلك؟ وهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي ليله كله متهجدا متعبدا، ونهاره كله صائما مجاهدا، فإذا قيل له: يا رسول الله، لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبه عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ كتب مرة سيدنا عمر إلى عامله على البصرة عتبة بن غزوان، قال له: قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجزت به بعد الذلة، وقويت به بعد الضعف، حتى صرت أميرا مسلطا وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك، وتأمر فيطاع أمرك، فيا لها نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك وتبترك على من دونك، تحوط من النعمة تحوطك من المعصية. هي نعمة لكنها مزلق خطير. فلهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم، أعيدك بالله وأعيد نفسي من ذلك. هذا ملخص الفصل كله. يعني أخطر شيء في النجاح الغرور، أن ترى أنك شيء عظيم. أخطر شيء الإنسان قد يقع فيه أن يغتر بنفسه. المؤمن دائما يعزو نجاحه إلى الله عز وجل، وهي الحقيقة. لولا فضل الله عليك ما كنت كذلك، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. فأنت كمؤمن موحد، يا ربي لك الفضل، هذا فضل الله عز وجل. رأى سيدنا عمر مرة جابر بن عبد الله، قال جابر بن عبد الله: رأى عمر بن الخطاب لحما معلقا في يدي فسألني: ما هذا يا جابر؟ فقلت هو لحم اشتهيته فاشتريته. شو عملت يعني؟ معي مصر اشتهيته فاشتريته. فقال أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أما تخاف أن يقال لك يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا في حياتكم الدنيا؟ أو كلما اشتهيت اشتريت؟ آخر قصة. سيدنا عمر مر زار حفص بن أبي العاص، وكان عمر جالسا إلى طعامه، فدعا إليه حفصا تفضلك. طلع حفص أكل ما عجبه، فرأى قديدا يابسا يأكل منه عمر، فلم يشأ أن يكبد نفسه عناء الزرادة ولا أن يجشم معدته مشقة هضمه، فاعتذر شاكرا، ما لي أدران، شكرا. وأدرك، كان ذكي جدا سيدنا عمر، وأدرك أمير المؤمنين سر عزوفه عن هذا الطعام، فرفع بصره نحوه وسأله ما يمنعك عن طعامنا؟ بظهر أنه كمان هذا حفص كان صريح، ولم تنقص الصراحة حفصا، فقال إنه طعام خشن، وإني راجع إلى بيتي فأصيب طعاما لينا قد صنع لي، لي أكلة خاصة بالبيت، يعني بأذنوه على أكلة. طلع والله وعد عيال ما بقدر، والله وعد معدته مو العيال وعدهم، الأكلة ما عجبته بس. هلأ دقيق ما حوصرت بتخبره 100 مرة أنا معزوم اليوم مشغول عنا ضيوف، هلأ وعد عيال الأكلة ما عجبته لأني، قال له أتراني عاجزا؟ أم سيدنا عمر ماذا قال له؟ قال أتراني عاجزا عن أن آمر بصغار المعزة فيلقى عنها شعرها، وآمر برقاق البر فيخبز خبزا رقيقا، وآمر بصاع من زبيب فيلقى في سعن حتى إذا صار مثل عين الحجل صب عليه الماء المرأة فيصبح كأنه دم غزال فآكل هذا وأشرب هذا. أنا فهمان عليك، أنا بإمكاني آكل أطيب أكل. فقال له حفص وهو يضحك والله إنك بطيب الطعام لخبير. واستأنف عمر حديثه فقال والذي نفسي بيده لولا أن تنقص حسناتي لشاركتكم في دين عيشكم، ولو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأرفهكم عيشا، ولنحن أعلم بطيب الطعام من كثير من آكلي، ولكننا ندعه ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وإني لأستبقي طيباتي لأني سمعت الله تعالى يقول عن أقوام أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وسوف نتابع الحديث عن هذا الخليفة العظيم في درس قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.